كلا برانا كلا برانا على قلوبهم على قلوبهم ما كانوا يكسبونا ما كانوا يكسبونا كلا إنهم كلا إنهم كلا إنهم عن ربهم عن ربهم يومئذ يومئذ لا محجوبون لا محجوبون ثم إنهم ثم إنهم لصال الجحيم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي هذا الذي هذا الذي كنتم هذا الذي كنتم به تكذبون به تكذبون كلا كلا كلا إن كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين لفي عليين وما أدراك وما أدراك ما عليون ما عليون كتاب مرقوم كتاب مرقوم يشهده المقربون إنا لبرارا إنا لبرارا لفي نعيم لفي نعيم على لرائك على لرائك ينظرون ينظرون تعرف تعرف تعرف في وجوههم وجوههم وجوههم نظرة نظرة نظرة النعيم نظرة النعيم نظرة النعيم نظرة النعيم يسقون يسقون يسقون يسقون من رحيق مختوم مختوم ختامه مسك ختامه مسك جيد هنا انتهي لوحنا نكرر مرة أخرى يلا كلا برانا كلا برانا على قلوبهم على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لا محجوبون يومئذ لا محجوبون ثم إنهم ثم إنهم لصال الجحيم لصال الجحيم ثم يقال ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين لفي عليين وما أدراك وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم كتاب مرقوم يشهده المقربون يشهده المقربون إنا لبرار لفي نعيم، إنا لبرار لفي نعيم، على لرائك ينظرون، على لرائك ينظرون، تعرف في وجوههم، تعرف في وجوههم، نظرة النعيم، يسقون من رحيق، يسقون من رحيق، من رحيق مختوم، من رحيق مختوم، ختامه مسك، ختامه مسك. أحسنتم. الآن أقرأ لكم الآية كاملة، ركز، حاول أن تقرأ الجملة كاملة، الآية كاملة، يلا انظر إلى المصحف. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا ثم إنهم لصال الجحيم، ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم، يشهده المقربون، يشهده المقربون، إنا لبرار لفي نعيم، إنا لبرار لفي نعيم، على لرائك ينظرون، على لرائك ينظرون، ينظرون، حرف الظاء، ظاء، ينظرون، على لرائك ينظرون، على لرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، ختامه مسك. ما شاء الله. يلا قفوا، قفوا جميعا، أركز. يلا الآن أنا سأقرأ لكم الآية الأولى، أنتم الفوج هذا، ثانية ثم ثالثة ثم رابعة خامسة سادسة، يلا كل وضوره، أبدأ أنا ثم نأتي إلى جهة اليمين ثم إلى جهة اليسار ثم نعود. واحد، ركز ركز، سبع سبع، واحد اثنان ثلاثة. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم، يشهد مقربون، إن الأبرار لفي نعيم، على لرائك ينظرون، ختامه مسك. ما شاء الله. يلا ركز معي الآن. الآن سنقرأ لوحنا. واحد اثنان ثلاثة. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكذبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا test.